بيت الله ما أقوى رباط الدين والتقوى ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى أخي في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى تذكر يا أخي أنا على الفقدان لا نقوى تذكر يا أخي أنا على الفقدان لا نقوى فزرنا دائما زرنا ولا تنسانا في الدعوى فزرنا دائما زرنا ولا تنسانا في الدعوى أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى لئن فارقتني جسدا لقد صافيتني قلبا لئن فارقتني جسدا لقد صافيتني قلبا وإن بعدت مفازتنا فقلبك زادني قربا وإن بعدت مفازتنا فقلبك زادني قربا هيا نرفع القرآن نسقي أمة جدبا فهيا نرفع القرآن نسقي أمة جدبا أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى أخي في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى أخي في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى أخي في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى ففيه سعادة الدنيا.